الحمد لله المحمود على كل حال، ونعوذ بالله من حال أهل الشرك والضلال، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الكبير المتعال، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله جبله ربه على كريم الخصال، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فهذا هو المجلس 23 من مجالس شرح وتعليق شيخنا على رسالة التوحيد للإمام الشهيد إسماعيل بن عبد الغني الدهلوي رحمه الله. قال المصنف رحمه الله: تخصيص الحيوانات للصالحين، والتقرب باحترامها ونذرها وذبحها إليهم حرام. قال الله تعالى: أو فسقا أهل لغير الله به، والمراد به دابة أو حيوان خصص لغير الله، فلا يمس بسوء ويعيش مدللا محترما. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، اللهم وزدنا علما، اللهم وآت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. وبعد، فلازلنا في التعليق على هذا الكتاب العظيم، هذه الرسالة التي كتبها الشيخ إسماعيل ابن عبد الغني الدهلوي رحمه الله تعالى، والذي كتبها بيانا للتوحيد، وهو أعظم الأصول الشرعية، وهو أعظم الواجبات المناطة ببني آدم للتقرب إلى الله تبارك وتعالى واكتساب مرضاته، وهو الشرط الذي لا يصح دخول أحد الجنة إلا به، وهو إخلاص العبادة لله عز وجل، أو إن شئت قلت عبادة الله تبارك وتعالى. فكتب الشيخ رحمه الله تعالى هذه الرسالة العظيمة، رسالة التوحيد أو تقوية الإيمان، لتحقيق هذا الأمر ودعوة الناس إلى هذا الأصل الأصيل من أصول هذا الدين العظيم، من أصول هذه الرسالة المعظمة، رسالة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد سبق بيان الأمور، بعض الأمور المتعلقة ببعض أنواع الشرك التي تقع من الناس، مما يدل على ابتلاء أو وقوع الشر في كثير من المسلمين، للأسف يتقربون إلى الله تبارك وتعالى، أو يتقربون إلى أشخاص ويظنون أنهم بذلك لا زالوا على التوحيد والإسلام. وقد بين الشيخ رحمه الله تعالى في مرار في هذه الرسالة أن المشركين في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم كانوا يعرفون الله تبارك وتعالى ويقرون له بالربوبية، ويقرون له بالربوبية، وإنما كان إشكالهم هو في دعاء غير الله والاستغاثة بغير الله والذبح لغير الله والنذر لغير الله وما إلى ذلك من أمور العبادة التي كانوا يوجهونها لمعبوداتهم، وكانوا يقصدون من ذلك الزلفى إلى الله، كانوا يقصدون من ذلك الزلفى إلى الله، كما قال الله تبارك وتعالى: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. فهم يقصدون بهذه العبادة التقرب إلى الله عز وجل، وأخطأوا الطريق وضلوا الطريق، ووقعوا من حيث يشعرون ومن حيث لا يشعرون بالشرك في عبادة الله تبارك وتعالى. وكذلك هؤلاء المبتلون من المسلمين الذين يتقربون إلى القبور وإلى أصحاب القبور، ويستغيثون بالموتى، وينذرون لهم ويذبحون لهم، كل ذلك في الواقع هو من جنس ما كان يفعله المشركون، من جنس ما كان يفعله المشركون. لماذا؟ لأن ذلك كله كما يدعي هؤلاء الذين ينتسبون إلى الإسلام، يقولون إن هؤلاء شفعاؤنا وهؤلاء وسائط عند الله تبارك وتعالى، وهذا هو عين الشرك الذي حرمه الله تبارك وتعالى وحرم الجنة على أهله. ثم خلصنا إلى قول المصنف رحمه الله تعالى، يقول: قال الله تعالى: أو فسقا أهل لغير الله به، يقصد أن من أنواع ما حرم الله تبارك وتعالى من المحرمات ما أهل به لغير الله، ما أهل به لغير الله، يعني ما قصد به غير الله تبارك وتعالى. وقوله أهل، يقول أهل العلم الإهلال هو رفع الصوت بما يقصد الإنسان، كما تقول أهل بالحج، يرفع صوته بنيته بالحج فيقول اللهم إني نويت الحج، أو يقول اللهم لبيك حجا، أو يقول اللهم لبيك عمرة، أو نحو ذلك، يهل بالحج كما أهل النبي صلى الله عليه وسلم. فالإهلال هو رفع الصوت بالأمر. فالله تبارك وتعالى عاب على المشركين أو حرم نوعا من أنواع الذبائح، وهو ما أهل به لغير الله، وهو ما أهل به لغير الله. والشيخ رحمه الله تعالى قال: والمراد به دابة أو حيوان خصص لغير الله، فلا يمس بسوء، ويعيش مدللا محترما. يقصد بذلك أن من الناس من جهلهم وضلالهم وانحرافهم أنهم يعظمون بعض المقبورين وبعض الناس تعظيما لا يجوز إلا لله، ويسيبون بعض بهائمهم، يسيبون بعض بهائمهم لهؤلاء المقبورين أو لأصحاب هؤلاء القبور، فيجعلونها معظمة لا تمس ولا تذبح إلا في المكان الذي قصدوا إليه. وسبق أن بينا أن الله تبارك وتعالى لم يشرع للمسلمين أن يهدوا هدايا الأنعام إلا لبيت الله الحرام، لم يشرع للمسلمين أن يهدوا الهدايا والقلائد إلا لبيت الله الحرام، ما عدا ذلك فإنها لا تجوز. فلو أن رجلا في مكان ما من بلاد الله أرسل إلى المدينة هدي وقلائد فإن ذلك لا يجوز، إنما يجوز ذلك في بيت الله الحرام، كما قال الله تبارك وتعالى: جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد. وقال تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد. فهذه القلائد لا يجوز أن تذبح حتى لو كان مقصودا بها وجه الله تبارك وتعالى، لا يجوز أن تهدى إلا لبيت الله الحرام، ما عدا ذلك فلا يجوز في مكان آخر من أرض الله، لا يجوز في مكان آخر من أرض الله. وهؤلاء الضلال نسأل الله العافية يسيبون بعض بهائمهم لأصحاب القبور أو من يعظمونهم ويرسلونها لتذبح هناك، وهذه بهائم وذبائح محرمة لأنه قصد بها غير وجه الله، فلذا هي ذبائح محرمة لا تجوز، لأن هذه القلائد والهدي إنما هو لبيت الله الحرام ليس غير. نعم. قال رحمه الله: وإذا ذبح إرضاء لمن خصص به وتقربا إليه فإنه حرام ونجس كالخنزير والدم والميتة، لا فرق بينها وبين هذا الحيوان. ولم تقيد الآية بأن يذكر اسم مخلوق عند الذبح. نعم، هذا وجه آخر من أوجه التحريم لمثل هذه الذبائح، وهو أن يقصد بها ذلك المكان المعين مما لم يشرع قصده في الشرع، مما لم يشرع قصده بالشرع. فهذه الذبائح في الحقيقة تذبح تعظيما لذلك المكان، تعظيما لذلك المكان، أو أي قصد آخر غير وجه الله، أو أي قصد آخر غير وجه الله، مما طبعا مما يراد به التقرب إلى الله تبارك وتعالى. فهذه ذبائح محرمة لا تجوز، هذه ذبائح محرمة لا تجوز، يعني أن يأتي الإنسان إلى مسجد معين فيه قبر معين فيذبح هناك ذبيحة لهذا المكان لهذا المكان ولو لم يكن يقصد صاحب القبر ولو ذكر اسم الله عليها فإنها عند أهل العلم مما أهل به لغير الله هي عند أهل العلم مما أهل به لغير الله ومما يدل على تحريم مثل هذه الذبائح أن النبي صلى الله عليه وسلم كما روى أبو داود عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن معاقرة الأعراب وذلك شرحه أهل العلم معاقرة الأعراب هو أن الأعراب كانوا يتفاخرون بالذبائح يتفاخرون بمن يذبح أكثر فيذهبون إلى إبلهم وهي واردة فيعقرونها يعني يضربون أرجلها ليقتلوها في هذا الأمر في التفاخر يقتلونها في التفاخر فنص أهل العلم على أن هذه لا يجوز أكلها لأنها مما أهل به لغير الله وثبت ذلك كذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم أو روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن ذبائح الجن ويقصد أهل العلم وينص أهل العلم على أن ذبائح الجن التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنها هي ذبائح كان أهل مكة يقولون هكذا أهل مكة كانوا إذا بنوا البناء أو حفروا البئر ذبحوا عند الانتهاء من ذلك حتى ويقول هذه ذبيحة للجن حتى لا يصيبهم شر وأذى فاعتبر هذا مما أهل به لغير الله فهو من هنا محرم وكذلك ورد عن علي رضي الله تعالى عنه أنه في زمنه تلاحى رجلان أو تفاخر رجلان فقال أحدهما إني أذبح على الإبل على البئر يعني على مكان ورود الإبل 100 من الإبل ولاحاه الآخر وقال إني سأفعل مثل ذلك فذهبوا إلى مكان ورود الإبل فعقر كل واحد منهما 100 من الإبل فخرج الناس يذهبون ليأخذوا من هذه اللحوم فلحقهم علي رضي الله تعالى عنه وقال إنها لحوم محرمة لا يجوز أكلها لأنها مما أهل به لغير الله فهؤلاء الناس قصدوا بذلك قصدوا بهذه الذبائح أن يفاخروا بعضهم بعضا ولم تكن مما أهل به لغير الله فلذا هي لا تجوز وشبهها الشيخ هنا رحمه الله تعالى بما ذكر الله عز وجل من المحرمات كلحم الخنزير والميتة ولا يجوز أكل لحم الخنزير ولا الميتة ولا ما أهل به لغير الله فإذا هذه النصوص تدل على أن ما أهل به لغير الله على نوعين عند أهل العلم ينصون عليها وهي محرمة النوع الأول ما قصد به غير الله تبارك وتعالى مثل الذي ذكرنا معاقرة الإبل معاقرة الأعراب وما ذكر في قصة علي رضي الله تعالى عنها وأيما ذبيحة قصد بها مكان معين إنما تقصد للذبح في هذا المكان تعظيما له تعظيما للمكان فهذا مما أهل به لغير الله وكذلك إذا ذبحت على اسم غير الله فهذه ذبائح محرمة لا تجوز لأن الله تبارك وتعالى نص على أن الذبائح له كما قال الله تبارك وتعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وقال تبارك وتعالى فصلي لربك وانحر فقوله تبارك وتعالى قل إن صلاتي ونسكي يعني ذبحي وأن ذبحي لله تبارك وتعالى كذلك قوله تبارك وتعالى فصلي لربك وانحر يعني صلي لربك وانحر لربك لا تنحر لشيء غير ذلك نعم قال رحمه الله ولم تقيد الآية بأن يذكر اسم مخلوق عند الذبح بل إنها اقتصرت على أن كل حيوان نسب إلى مخلوق واشتهر به حرام ونجس كالبقرة المنسوبة إلى سيد أحمد الكبير أو التيس المنسوب للشيخ سدو. نعم، هذا مثال ذكره الشيخ رحمه الله تعالى إلى بعض ما يفعل بعض الناس من المسلمين، إلى ما يفعل بعض الناس من المسلمين بأنهم ينذرون بعض الذبائح وبعض الحيوانات لمقبورين ولموتى، فقال كما كالبقرة المنسوبة إلى السيد أحمد الكبير. وهذه ذكرها الشيخ محمد رشيد الرضا رحمه الله، وقال إن الذبح لبعض الصالحين وتسييب السوائب لهم كعجل البدوي المشهور في بلاده، يعني كالذي يسمى عجل البدوي وهو مشهور في بلاده. وهذا نص الشيخ رحمه الله تعالى، يعني الشيخ محمد رشيد رضا رحمه الله في كتابه التفسير، نص على حرمة هذا وأن هذا من باب الشرك، لأن هذا من التقرب للمخلوقين، لأن هذا من التقرب للمخلوقين فلا يجوز بحال. أما الشيخ سدو أو سدو الذي ذكره الشيخ هنا إسماعيل غفر الله له، هذا شيخ ذكر المترجم أنه أسطورة من الأساطير وشخصية وهمية ليست شخصية حقيقية، ولكن مع ذلك كان الناس يذهبون إليه أو يدعونه أو يستغيثون به أو يذبحون له لقضاء حوائجهم. وذكر المترجم أن أكثر من يفعل ذلك هم النساء، أن أكثر من يفعل ذلك هم النساء. وذكر الشيخ أيضا رحمه الله تعالى، لأن الشيخ هنا ينص على أن من فعل ذلك حتى لو ذكر اسم الله، حتى لو ذكر اسم الله على هذه الذبيحة فإنها محرمة، لأنها من جنس ما قال الله تبارك وتعالى: وما أهل لغير الله به، أو وما أهل به لغير الله، فهذا من هذا الجنس، من هذه الذبائح هي ذبائح محرمة. نعم. قال رحمه الله: فكل حيوان دجاجة كانت أو بعيرا نسب إلى مخلوق تقربا إليه واشتهر بهذه النسبة كان محرما ونجسا، سواء نسب إلى ولي أو نبي أو أب أو جد أو عفريت أو جنية، ومن فعل ذلك تحقق عليه الشرك. نعم، هذا مما يقرره أهل العلم، يعني أن من تقرب إلى عبد من عباد الله أو مخلوق أو غير الله تبارك وتعالى، لأن كل ما سوى الله مخلوق، أن من تقرب لأحد من المخلوقين بما يتقرب به إلى الله عز وجل فهو مشرك في هذا التقرب، فهو مشرك في هذا التقرب، لأن العبادة لا تجوز إلا لله، لأن العبادة لا تجوز إلا لله، وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا، فلا يجوز أن يتقرب إلى مخلوق بعبادة مما أوجب الله تبارك وتعالى، لأن ذلك من باب الشرك. يقول الشيخ محمد رضا رحمه الله: وما أهل لغير الله به، قال: وهو ما يذبح ويقدم للأصنام أو غيرها مما يعبد. والمنع من هذا ديني محض لحماية التوحيد، لأنه من أعمال الوثنية، فكل من أهل لغير الله على ذبيحة فإنه يتقرب إلى من أهل باسمه تقرب عبادة، وذلك من الإشراك والاعتماد على غير الله، ولذلك من الإشراك والاعتماد على غير الله. ثم قال: وقد ذكر الفقهاء أن كل ما ذكر عليه اسم غير الله ولو مع اسم الله، يعني أن يذكر اسم الله ثم يذكر اسم غيره ولو مع اسم الله، فهو محرم. وعد منه ما يجري في الأرياف كثيرا من قولهم عند الذبح، لا سيما ذبح المنذور: بسم الله والله أكبر يا سيد، بسم الله والله أكبر يا سيد، يعني يضيف اسم غير الله على الذبيحة، يضيف غير اسم الله على الذبيحة. قال: يدعون السيد البدوي أن يلتفت إليهم ويتقبل النذر ويقضي حاجة صاحبه. قال يعني الشيخ محمد رشيد رضا رحمه الله: وكيفما أولته فهو محرم، يعني على أي وجه وجهت هذا الفعل فإنك ستجد أنه محرم. ومثل ذكر السيد، ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم أو المسيح، إذ لا يجوز أن يذكر عند الذبح غير اسم المنعم بالبهيمة، لأن المنعم هو الله تبارك وتعالى وليس غيره جل وعلا، لا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا غيره من الأنبياء ولا غيره من الصالحين، فإن هؤلاء كلهم عبيد مخلوقين ليس لهم دور في ما يتعلق ببهيمة الأنعام والمنة على الناس بذلك. قال: فهي تذبح وتؤكل باسمه، يعني باسم الله، لا يشاركه في ذلك سواه، ولا يتقرب بها إلى من عداه ممن لم يخلق ولم ينعم ولم يبح ذلك، لأنه غير واضع للدين، يعني غير مشرع، والمشرع هو الله تبارك وتعالى. فيتضح من هذا كله، يحسن بنا أن ننتبه لهذه المسألة، فهي من المسائل المهمة، أن الإنسان قد يهدي إلى قبور ما يسمي عليه، فإن ذلك مما أهل به لغير الله، وقد يهدي أو يأتي إلى القبر فيذبح باسم الله واسم هذا المقبور، فذلك مما أهل به لغير الله وهو محرم، أو يذكر اسم هذا المقبور فذلك محرم، وسيأتي بيانه من قول الرسول صلى الله عليه وسلم: لعن الله من ذبح لغير الله، وسيأتي بيانه. نعم. قال رحمه الله: شركاء متشاكسون وأسماء من غير مسميات. قال الله تعالى: يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. نعم. الشيخ رحمه الله تعالى من طريقته في هذا الكتاب أنه كثيرا ما يستفتح بعض المقاطع بالآيات القرآنية ويعلق عليها، ويعلق على هذه الآيات بما يفتح الله تبارك وتعالى به عليه من التعليق الذي يخدم قضية التوحيد. وهذه الآية التي ذكرها رحمه الله هي من قول يوسف عليه الصلاة والسلام لرفيقيه في السجن، فإن الرجلان جاءه وقص عليه رؤياهما، وأراد منه أن يفسر هذه الرؤيا، ولكن يوسف عليه الصلاة والسلام استغل هذه الفرصة بالدعوة إلى التوحيد، فكانت هذه الآية نبراسا وآية ودليلا عظيما على توحيد الله عز وجل. وقال الله تبارك وتعالى فيها عن يوسف: يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فقوله عليه الصلاة والسلام، قول الله عز وجل: أأرباب متفرقون، يعني أن هذا مثل ضربه لمن يستمع إلى هذا الكلام. أرباب متفرقون، يعني أن الأرباب المتعددون والعاجزون والمتفرقون المختلفون خير في العبادة أم أن تعبد الله الواحد القهار؟ لا شك أن العبادة الحقة والصحيحة والمناسبة والمريحة والموصلة إلى السعادة هي عبادة الله الواحد القهار، لأن الأرباب المتفرقون لن يغنوا عنك شيئا، وهؤلاء الأرباب سيأتي أنهم ليس لهم من حقيقة الربوبية شيء، ولا من استحقاق الألوهية شيء، لا يستحقون العبادة، فهم ليسوا أربابا ولا يستحقون العبادة، وحقيقتهم أنهم أسماء فقط سميت هكذا، سمي الرب الفلاني أو الإله الفلاني أو المعبود الفلاني فقط، تسمية خالية من أي مضمون، تسمية خالية من أي مضمون. فيوسف عليه الصلاة والسلام أكد هذا المعنى لهؤلاء الذين كانوا معه، ويبدو أنهم كانوا من المشركين، أنهم كانوا من المشركين، وهو يؤكد لهم أن المعبودات غير الله عز وجل حقيقتها أسماء أجريت في غير مسمياتها، أو أسماء فارغة من المعنى والمضمون. كما لو أنت قلت لرجل جبلا، لو سميت رجلا وقلت له أو وصفته بأنه جبل فإنه لا يكون جبلا بحال من الأحوال، أو لو وصفت هرا أو فأرا فقلت أنت أسد أو هذا أسد، فمهما قلت فإن حقيقة هذا تختلف عن حقيقة هذا، وليس لهذا من هذه الحقيقة إلا الاسم. كذلك هؤلاء المعبودين المربوبين من دون الله عز وجل ليس لهم من هذه الحقائق شيء سوى المسمى، سوى المسمى. والإنسان في الواقع في عبادته إنما يقصد المضمون لا يقصد المسمى. الناس إنما تقصد فيما تعبد تقصد المضمون ولا تقصد المسمى. فكل من عبد أحدا حتى هؤلاء الضلال من المشركين وغيرهم ممن يعبدون القبور، هؤلاء يقصدون المسمى، يقصدون المعبود المسمى الذي هو يظنون أنه سينفعهم أو يضرهم أو يبلغ الله تبارك وتعالى حاجاتهم، فيجعلونه وسائط بينهم وبين الله. فهؤلاء الناس لا يقصدون الاسم فقط، وإنما يقصدون المسمى والمضمون، ولكن الله عز وجل بين أن هؤلاء لا مضمون عندهم وليس لهم في هذا إلا الأسماء. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله: من المقرر أن العبد الذي كان فيه شركاء متشاكسون في نصب وعذاب إن العبد. هذا تكميل لكلامي أو لبيان معنى الآية من الشيخ رحمه الله تعالى، لما قال الله عز وجل في كلام يوسف عليه الصلاة والسلام: أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ قال الشيخ رحمه الله: فمن المقرر أن العبد الذي كان فيه شركاء متشاكسون في نصب وعذاب، يعني أن المملوك، ولا يخفى أن المملوك لا يملك من نفسه شيء، لا يملك من أمره شيء، وإنما هو رهن وتحت أمر سيده. فهذا المملوك إذا كان له شركاء متشاكسون، بمعنى أنهم شركاء مختلفون، أحدهم توجهه كذا والآخر توجهه كذا، والآخر واحد منهم يستيقظ بالليل وينام بالنهار، والآخر ينام بالنهار ويستيقظ، والآخر ينام بالليل ويستيقظ بالنهار، ولكل طلبات، يكون هذا العبد في غاية الشقاء، يكون هذا العبد في غاية الشقاء. فهذا مثل، وهذا المثل بالحقيقة ضربه الله تبارك وتعالى في قوله: ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل، هل يستويان مثلا؟ الحمد لله، بل أكثرهم لا يعلمون. يقول الشيخ السعدي رحمه الله تعالى: هذا مثل ضربه الله تبارك وتعالى للشرك والتوحيد، مثل ضربه الله عز وجل للشرك والتوحيد، فقال: ضرب الله مثلا أي عبدا فيه شركاء متشاكسون، فهم كثيرون وليسوا متفقين على أمر من الأمور وحالة من الحالات حتى تمكن راحته، يعني هذا العبد حتى يرتاح، لأنه لن يرتاح إذا كانوا مختلفين، بل هم متشاكسون متنازعون فيه، كل له مطلب يريد تنفيذه ويريد الآخر غيره، ويريد الآخر غيره. ثم قال: فما تظن حال هذا العبد مع هؤلاء الشركاء المتشاكسون؟ فهذا في الحقيقة حال من؟ حال الذي يدعو غير الله تبارك وتعالى، حال الذي يدعو غير الله عز وجل. فتجده مرة عند هذا القبر لأنه قيل له إنه يقضي الحوائج، ومرة عند هذا القبر لأنه قيل له أنه يشفي المرضى، ومرة عند هذا القبر لأنه قيل له أنه ينجح المقاصد، وهكذا تجده مرة عند هذا ومرة عند هذا ومرة عند هذا، وكل ذلك من باب الضلال، وكل ذلك من باب الانحراف. لهذا قال الله تبارك وتعالى ورجلا سلما لرجل، إذا كان الإنسان مملوكا لرجل واحد يعرف طباعه ويعرف أسلوبه ويعرف حاجاته فيكون مرتاح هذا العبد. كذلك العبد الذي يعبد الله عز وجل هو مرتاح في عبادته لله، لأن اتجاهه إلى جهة واحدة، ويعرف ربه ويعرف الذي يرضي ربه ويعرف الذي الوسيلة التي طلبت منه للتقرب إلى الله عز وجل، كل ذلك يعرفه هذا العبد لله تبارك وتعالى، بخلاف نسأل الله العافية من يذهب مرة لهذا الصنم ومرة أخرى لهذا الصنم ومرة لهذا المعبود وما إلى ذلك، فهذا في عناء ونصب وعذاب، نسأل الله العافية. نعم. قال رحمه الله: إن العبد هو الذي كان له سيد قاهر يتكفل بقضاء حاجاته وإصلاح شؤونه، وبصرف النظر عن ذلك فإنه لا وجود لهؤلاء السادة الأرباب الذين يشركهم الجهال في ملك الله وملكوته، إنما هم من نسج الخيال. نعم، هذه قاعدة أصلية مهمة، وهي تعود إلى قول الله تبارك وتعالى: إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم. يعني أن هذه المعبودات، جميع ما تسمع على وجه الأرض من المعبودات، جميع ما تسمع على وجه الأرض من المعبودات، إذا قلت بوذا، إذا قلت هبل، إذا قلت العزة، إذا قلت اللات، إذا قلت أي معبود موجود، حتى أصحاب القبور إذا أسند إلى أحد من القبور أو أصحاب القبور أنه يغيث أو أنه قطب أو أنه غوث أو أنه ينفع من دعاه أو يستجيب لمن رجاه أو ما إلى ذلك، هذه كلها دعاوى لا حقيقة لها، حقيقتها أنها كما يقول الشيخ رحمه الله من نسج الخيال، حقيقتها أنها من نسج الخيال، يعني الناس يتخيلون هذا، الناس يتخيلون هذا، فيأتي هذا الرجل إلى قبر من القبور ما كان ينفع الناس وهو حي فضلا عن أن يكون ميت، ثم يأتي وفي قلبه من الهموم ما فيه، ثم يفرغ هذه الهموم على هذا القبر رجاء أن يحقق مطالبه. حقيقة ذلك أن هذا ظن في نفسه فقط، وإلا هذا المقبور ليس له شغل في هذا، بل لا يعلم به، بل لا يسمعه، بل لا يدري عنه، بل لا يدري عنه، حتى لو درى عنه فإنه لن يفعل من ذلك شيئا، إنما هذا في خيال فقط الإنسان الذي أتى إلى هذا المقبور يريد منه هذه الحاجة. وهذا أمر قد قرره الله تبارك وتعالى في مواطن كثيرة في كتابه، ومن ذلك قول الله تبارك وتعالى: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى إن تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. فانظر رعاك الله عز وجل، انظر رعاك الله كيف أن الله تبارك وتعالى سمى هذه المسميات، هذه الأصنام بأسمائها، وقال: هذه أسماء أنتم سميتموها، قلتم الإله عزى وقلتم الإله اللات وقلتم الإله منات، وكذلك سائر المقبورين. نحن نريد أن نبين حقيقة ما عليه بعض المسلمين، أما هؤلاء الذين ولى زمانهم وماتوا في غابر الزمن وانقرضت ديارهم وأيامهم وهم مشركون من العرب، هؤلاء ولت أيامهم، لكن الإشكال أنهم ورثوا مثل هذه الإشكالات لأناس يشهدون أن لا إله إلا الله ويشهدون أن محمد رسول الله، ولكن لم يعقلوا حقيقة ومعنى شهادة أن لا إله إلا الله، فيذهبون إلى أصحاب القبور ويدعونهم ويستغيثون بهم ويلجؤون إليهم. فالله تبارك وتعالى يقول: إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، ما أنزل الله بها من سلطان. ويقول تبارك وتعالى عن قوم هود وهم يخاطبون هودا: قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا فأتنا بما تعد إن كنت من الصادقين. قال: قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب أتجادلونني. انظر رعاك الله هذه الحجة القوية من نبي الله هود عليه الصلاة والسلام. قال أتجادلونني في أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما نزل الله بها من سلطان فانتظروا ما نزل الله بها من سلطان فانتظروا إني معكم من المنتظرين. يعني أنتم تجادلونني في عبادة الله عز وجل وتقولون عندنا معبودات كذا وكذا وأنت تريدنا أن نترك معبوداتنا لنعبد الله وحده. قال كيف تجادلونني بأسماء أنتم الذين سميتموها وأنتم آلهة أنتم صنعتموها. وحقيقة الأمر أن الإنسان هذا الذي صنع هذا المعبود هو خير من هذا المعبود وأقوى من هذا المعبود وأقدر من هذا المعبود، لأن هذا المعبود واحد من اثنين، إما حجر وإما ميت مقبور فالإنسان الحي القادر أقوى منه وأقدر منه، ومع ذلك نسأل الله العافية هذا القادر بتلبيس من الشيطان، هذا القادر القوي الإنسان بتلبيس من الشيطان يذهب إلى المقبور الميت العاجز الذي ليس له في نفسه حيلة فضلا عن أن يحتال لغيره. ويقول الله تبارك وتعالى قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله قل لا أتبع أهواءكم قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين. فهؤلاء الذين تعبدون من دون الله هذه أهواءكم فقط، هذه أهواؤكم وليست آلهة حقيقية ويقول الله تبارك وتعالى إنما عن نبيه إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. ثم قال عليه الصلاة والسلام وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا ويوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين. فهذه الآيات تبين وتفضح حقيقة هذه المعبودات كلها. لا يغرنك ضخامة صنم فإن الناس يتفننون في ذلك، فبعضهم يرصع الأصنام بالجواهر ويرصعها بالذهب ويطليها بالألوان المبهجة وما إلى ذلك، ولا تعدو أن تكون حجرا ولا تعدو أن تكون خيالا في رأس عابدها، لا تعدو أن تكون خيالا في رأس عابدها، وهو يعبدها لأنه رأى من قبله يعبدها لا لأنه اتضح له أنها تستحق العبادة، لا أنها تستحق العبادة في نظره، وإنما لأنه وجد آباءه يعبدونها. إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. فهذه حقيقة جميع المعبودات في سالف الزمان وفي العصر والأوان وفي لاحق الزمان، كل ما عبد من دون الله فهو من هذا القبيل، هو من قبيل الخيالات التي يتخيل أصحابها في هذه المعبودات أنها شيء وحقيقتها ليست بشيء نسأل الله لنا وللمسلمين الهداية. نعم. قال رحمه الله فمن الجهال من يتخيل أن فلانا بيده انزال الأمطار وإرسال السحاب وفلانا بيده الإنبات وإخراج الحب، ومنهم من يرزق الأولاد ومنهم من يمنح الصحة والشفاء ثم يخرقون لها أسماء. نعم. هذا من خيالات هؤلاء الناس أنهم يوزعون الأمور على هذه، وتركوا الله تبارك وتعالى الذي يقول له مقاليد السماوات والأرض وبيده مقاليد السماوات والأرض ومن له الملك والملكوت سبحانه وتعالى، ومن يقول للشيء كن فيكون، ومن لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو الذي يهب الحياة ويهب الصحة ويهب الأولاد ويهب كل خير وكل نعمة كما قال تبارك وتعالى وما بكم من نعمة فمن الله. هذا كله في الواقع تركوا الله تبارك وتعالى وتوزعوا بين هذه الآلهة التي لا تغني ولا تسمن من جوع. ويقول الشيخ هنا ثم يخرقون لها أسماء، يعني يختلقون لها أسماء، فيسمون هذا بكذا وهذا يسمونه بكذا وهذا يسمونه بكذا ويزعمون لها أعمال، وليس كل ذلك إلا خيالات في رؤوسهم. نعم. قال رحمه الله فيسمون بعضها ببعض الأسماء ثم يخترعونها ثم يعكفون عليها عبادة ودعاء ونداء ثم يمضي على ذلك زمان فينتشر في الناس ويتمسكون بهذه العقائد والعادات وما هي إلا تخيلات لا وجود لها في الحقيقة، فليس لهذه المسميات وجود في العالم. نعم، هذا بيان من الشيخ رحمه الله تعالى مختصر لحقيقة كيف الشيطان يلبس على الإنسان فيسوقهم إلى عبادة غير الله، فيسوقهم إلى عبادة غير الله، ويجعلهم يظنون أن هذه معبودات حقة وهي في حقيقتها باطلة. وذلك أنه يقول رحمه الله: فيسمون بعضها ببعض الأسماء ثم التي يخترعونها، ثم يعكفون عليها عبادة ونداء ومعد، ثم مع استمرار في الزمن يظن الناس فعلا أنها معبودة. وهذا قد ورد في تفسير قول الله تبارك وتعالى عن ابن عباس في تفسير قول الله تبارك وتعالى: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. فهذه يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنه: هذه ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر، هذه صارت في العرب، كانت في قوم نوح ثم صارت في العرب، يعني من قوم نوح وجدت فيما بعد في العرب، كما ذكر أهل التفسير من الذي جاء بها، وأنه عمرو بن لحي جاء بها ووزعها على قبائل العرب فعبدت من دون الله. يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنه عن ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر، قال: هذه أسماء رجال صالحين كانوا في قوم نوح، هؤلاء رجال صالحون كانوا في قوم نوح، فلما ماتوا أوحى الشيطان إلى أوليائهم أن اعكفوا على قبورهم واصنعوا لهم تماثيل فيرجونها ويرجون ما وراء، فلما نسخ العلم عبدت، يعني بعد فترة من الزمن اتخذت إلها من دون الله. وجاء تفسير هذا بأكثر من ذلك في رواية ابن أبي حاتم رحمه الله أنه يقول: كان ود رجلا مسلما، يعني بعضهم يذكر أنه من أبناء آدم عليه الصلاة والسلام، كان رجلا مسلما وكان محببا في قومه، فلما مات عسكروا حول قبره، يعني لما مات عسكروا اجتمعوا على قبره وعكفوا عند القبر ليس يعبدونه، إنما حزنا على هذا الإمام أو هذا الشيخ أو هذا الصالح. قال: فلما مات عسكروا حول قبره في أرض بابل وجزعوا عليه، يعني أصابهم الجزع بسبب موته، فلما رأى إبليس جزعهم عليه تشبه في صورة إنسان، ثم قال: إني أرى جزعكم على هذا الرجل، إني أرى جزعكم على هذا الرجل، فهل لكم أن أصور أصوره لكم فيكون أكثر جذبا لكم وتذكرا لهذا الصالح، يعني أن أصوره لكم فإذا اجتمعتم ترون صورته كأنه ما مات وتتذكرون أعماله فينشطكم على العبادة. فقالوا: نعم. فصور لهم مثله، يعني مثل صورته رسمها لهم الشيطان. قال: ووضعوه في ناديهم وجعلوا يتذكرونه، وضعوه يعني كما تقول في سوقهم وفي مكان اجتماعهم وجعلوا يتذكرونه، وقصدهم بذلك أن ينشطوا للعبادة ويتذكروا هذا الرجل الصالح. فلما رأى ما بهم من ذكره قال: هل لكم أن أجعل في منزل كل واحد منكم تمثالا؟ فبدل أنكم لا تتذكرونه إلا إذا جئتم إلى النادي، أجعل لكم تمثالا تجعلونه في بيوتكم وترون هذا التمثال طوال الوقت، فتتذكرون هذا الرجل الصالح فينشطكم للعبادة. انظر نصحا هذا الخبيث، انظر نصحه، نسأل الله العافية كيف ينصح الناس، لأنه يعلم في الحقيقة كيف سيدرجهم فيما بعد على عبادة غير الله. فقال لهم: هل لكم أن أعمل لكم تمثالا في بيت كل واحد منكم فيكون له في بيته فيتذكره؟ قالوا: نعم. فمثل لكل واحد منهم تمثالا جعله في بيته، فمثل لكل واحد منهم تمثالا جعله له في بيته، فأقبلوا على هذا التمثال فبقوا هكذا. فلما جاء أولادهم جهلوا لماذا فعل هذا التمثال، فلما جاء أولاد أولادهم قالوا: هذه تماثيل، أو جاءهم الشيطان وقال لهم: هذه تماثيل كان يعبدها آباؤكم، كان يعبدها آباؤكم، فعبدوه من دون الله. فعبدوه من دون الله، وتسلسلت سلسلة المعبودات من دون الله بهذه الكيفية. فتجد أن رجلا صالحا يكون عند الناس ثم يموت، ثم يريدون بزعمهم أن يعظموه أو يجلوه فيعملوا له تمثال أو يعكفوا على قبره، ثم بعد مدة نسأل الله العافية يعبدونه من دون الله، يعبدونه من دون الله. فكانت هذه مكيدة الشيطان في بني آدم، فكانت هذه مكيدة من الشيطان في بني آدم. وكل شرك أهل الأرض الذي تراه أو تسمع به هو في حقيقته يعود إلى مثل هذا، يعود إلى مثل هذا، ويعود إلى هذه الحقائق التي ذكرها الله عز وجل، كما قال تبارك وتعالى: إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب. وكما قال تبارك وتعالى: مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. فلا حقيقة لهذه المعبودات مهما نسج أصحابها عليها، مهما نسج أصحابها عليها. ونحن كلنا، كل المسلمين يعرفون قصة المسيح عليه الصلاة والسلام، يعرفون القصة الحقيقية للمسيح عليه الصلاة والسلام، وأنه جعله الله تبارك وتعالى آية لبني إسرائيل، فجعل مريم أو حملت به مريم بدون أب، وكان من قصته ما حكى الله تبارك وتعالى. ولكن إذا نظرت إلى عبادة النصارى له، ماذا يفعل النصارى له وماذا يعتقدون فيه، تعرف كيف أن الشيطان يسوق الناس إلى عبادة غير الله بالدعاوى الكاذبة. وإلا حقيقة المسيح عليه الصلاة والسلام كما قال الله عز وجل: ما المسيح ابن مريم وأمه إلا صديقة كانا يأكلان الطعام، انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنا يؤفكون. فحقيقة هذه المعبودات كلها أنها لا تستحق شيئا من العبادة، ولا حقيقة لها، ليس لها حقيقة ولا اسم في ما تستحق به أن تعبد، وإنما هو خيال في نفوس الناس. ويستغل هذا المنتفعون بذلك، يستغلون ذلك، الذين يكونون على القبور ويستفيدون من هذه النذور ويستفيدون من هذه التقدمات التي تقدم لهذه القبور، هم الذين يروجون مثل هذا حتى يجذبوا العباد نسأل الله العافية ويستفرغوا ما في جيوبهم. نعم. قال رحمه الله: وإذا وجد أحد بهذا الاسم فإنه لا سلطان له في هذا الكون ومجاري الأمور. نعم، حقيقة أن هؤلاء الناس ليس لهم شيء من ذلك، لأن الذي يوصف بالربوبية والذي يستحق الألوهية هو الله عز وجل الذي بيده التصريف، أما هؤلاء فليس بيدهم تصريف. وأيما إنسان عجز عن أن يعرف ذلك فليتذكر أن هذا إنسان كان موجودا في سنة كذا ومات في سنة كذا، من كان المعبود قبله، ما حال الناس قبل هذا الرجل قبل أن يخلق، ما حالهم، هل كانوا يرجعون إليه قبل أن يخلق، أم أنهم في الواقع استغلهم الشيطان ولبس عليهم بعد وجوده وبعد خلقه، ثم في الحقيقة بعد موته. فيكون هذا نسأل الله العافية من سخافة العقول وسفاهة الأحلام، من سخافة العقول وسفاهة الأحلام. الرب تبارك وتعالى هو الحي الذي لا يموت جل وعلا، هو الحي الذي لا يموت جل وعلا، كان كما قال تبارك وتعالى عن نفسه: هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. هو الأول ليس قبلك شيء، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنت الأول ليس قبلك شيء وأنت الآخر ليس بعدك شيء. أما هؤلاء المخلوقين فكلهم وجدوا في الزمان، وجدوا في الزمان وانتهى دورهم في الحياة، ومع ذلك نسأل الله العافية هؤلاء الناس يفكرون أنهم آلهة تستحق أن تعبد، وحقيقتهم أنهم بشر لا يستحقون شيئا من العبادة. نعم. قال رحمه الله: والذي يملك أزمة الأمور هو الله وحده، وليس من أسمائه محمد أو علي، أما الذين سموا بهذه الأسماء فلا يملكون من هذا العالم شيئا، أما الذي ينادى بمحمد أو بعلي ثم يملك هذا العالم فلا وجود له البتة، إنما هي أسماء سماها الجهال وآباؤهم ما أنزل الله بها من سلطان. يؤكد الشيخ رحمه الله تعالى على هذه المعاني التي سبقت أن محمدا إذا قصد به رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا نعرفه أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ومات في السنة 11 من الهجرة مات عليه الصلاة والسلام. ونعرف علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه كان حيا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وقتل سنة 40 من الهجرة رضوان الله تعالى عليه. هؤلاء بشر نعرفهم والله تبارك وتعالى قد أكد ذلك في آيات كثيرة، مع ذلك الناس يتجاوزون هذا. فالله تبارك وتعالى يقول للنبي قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين. فالله تبارك وتعالى يقول لنبيه قل لهم هذا الكلام، قل لهم أنا بشر مثلكم، يعني آكل مما تأكلون وأشرب مما تشربون وأعيش كما تعيشون وأموت كما تموتون، كما قال الله تبارك وتعالى إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. فالنبي صلى الله عليه وسلم محمد عليه الصلاة والسلام نعرفه بهذه الصفات، لكن لا نعرفه ربا، لا نعرفه ربا ولا إلها ولا موجدا ولا من يدعى ولا من يستغاث به ولا من يسأل لقضاء الحوائج. فهو عليه الصلاة والسلام كان يسأل الله بقضاء حوائجه، كان يسأل الله بقضاء حوائجه، ويأتيه بعض الصحابة يقول له يا رسول الله ادعو لنا، ادعو لنا يا رسول الله، يعني يدعو الله. لماذا ما كانوا يذهبون إلى يدعونه من دون الله؟ كانوا يسألونه أن يدعو الله لهم. فهو يدعو عليه الصلاة والسلام وهو يدعو الله، وأدعيته في الكتاب وأدعيته في السنة كثيرة جدا من دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم لربه. فمتى صار هذا الرسول عليه الصلاة والسلام إلها؟ متى صار إلها؟ هذا في خيال بعض الناس، فهذا ليس له وجود، محمد الإله ليس له وجود، إنما في خيالات بعض الناس. وعلي الإله ليس موجود، هذا ليس موجودا على وجه الأرض، ولم يخلق أصلا ولم يوجد أصلا على وجه الأرض من يسمى علي الإله، إنما الذي وجد هو علي بن أبي طالب بشر مثل غيره من البشر رضوان الله تعالى عليه. فإذا هذه حقائق يجب أن تكون ظاهرة في أذهان المسلمين، ولا يستدرجنهم الشيطان ويلبس عليهم دينهم ويسوقهم إلى أعظم ذنب يعصى الله به، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال أي لما سئل أي ذنب أعظم قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك، أن تجعل لله ندا وهو خلقك. نعم. قال رحمه الله ومن عارض أمر الله بأمره رفض ولم تكن له قيمة. نعم. هذه الأشياء التي ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى وأن هذه المسميات ليس لها أصل حقيقي في الواقع، ليس لها أصل في الواقع، إنما هي خيالات، وأن من دعا غير الله أو استغاث بغير الله أو ذبح لغير الله هذا مشرك خرج من الإسلام نسأل الله العافية، فعليه أن يجدد الدين، عليه أن يجدد الدين ويشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، لأنه وقع في الكفر، لأنه وقع في الكفر وأعظم ذنب يعصى الله تبارك وتعالى به. وهذه الأمور قد نص عليها أهل العلم. يقول الشيخ محمد الفاروقي من علماء الأحناف رحمه الله يقول ومن حين يذكر الشيوخ الذين يعبدهم بعض الناس يقول ومن جملتهم الأشخاص الذين يدعون الآخرين لدفع البلاء عنهم ويتوسلون بالآخرين في تحصيل المنافع ويعدون الآخرين عالمين بالغيب وذوي قدرة مطلقة مستقلين بذاتهم. يقول وهذا نوع من الشرك في العلم والقدرة، يعني أن تشرك بالله عز وجل في علمه وقدرته، أن تشرك بالله هذا من الشرك في علم الله تبارك وتعالى وقدرته. ويقول الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله في قول الله تبارك وتعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، قال فمن صرف شيئا من ذلك لغير الله فقد جعله شريكا مع الله، فقد جعله شريكا مع الله في هذه العبادة التي هي الذبح، سواء كان نبيا أو ملكا أو بناء أو شجرا أو حجرا أو غير ذلك، لا فرق في ذلك بين صالح وطالح، كما نص الله تبارك وتعالى عليه، فقال جل وعلا: ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، ثم بين أن ذلك أن فاعل ذلك كافر بقوله تعالى: أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. فإذا أهل العلم مجمعون على هذا، إنما يشذ عن هذا نسأل الله العافية أرباب أصحاب القبور، إنما يشذ عن هذا أرباب أصحاب القبور الذين يتعبدون للقبور ويستغيثون بأهلها ويلجؤون إلى أهلها ويظنون أنهم على شيء من الدين، وهم في الحقيقة ضد ما جاء الله به وما جاء به رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم قال الشيخ رحمه الله: ومن عارض أمر الله بأمره رفض ولم تكن له قيمة. يعني أي أحد يدعي دعوة مخالفة لأمر الله فقوله مردود عليه غير مقبول، لأن هؤلاء الناس الذين يدعون هذه الدعاوى لهم دعاوى مقابل ما جاء في النصوص، ولكن الصريح من كلام الله عز وجل والصريح من كلام رسوله صلى الله عليه وسلم ليس لأحد أن يرده، وإنما الواجب فيه السمع والطاعة، حتى لا يجوز للإنسان أن يتقدم على الله في الأمر ويقول قولا في مسألة بدون أن يتقدم الله بها، كما قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، يعني لا تقضوا قضاء لم يقض به الله ورسوله. والله تبارك وتعالى حرم كل قول ودين لا يعود إلى دينه، كما قال جل وعلا: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمره أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وقال تبارك وتعالى: تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. فليس لأحد مع قول الله رأي يخالف قول الله عز وجل، لأن الآمر والشارع تبارك وتعالى وحده لا شريك له. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. والله تبارك وتعالى يقول: إن الحكم إلا لله، فالأمر والقضاء والحكم هو لله عز وجل ليس غير. نعم. قال رحمه الله: وقد نهى الله عن الاسترسال في أمثال هذه الأوهام والأحلام، وإن لب الدين وجوهره هو أن يمتثل العبد أوامر الله ويؤثرها على كل أمر وعلى كل ما شاع في الناس من الأساطير والتقاليد، ولكن أكثر الناس مع الأسف لا يسلكون هذا الطريق ويؤثرون تقاليد مشايخهم وأعرافهم على أمر الله تعالى. وقال رحمه الله: وقد ظهر من هذه الآية أن التمسك بشرعة ومنهاج واللجوء إلى أمر يستند إليه هو من الأمور التي خصصها الله لتعظيمه، فمن عامل مخلوقا بذلك تحقق عليه الشرك. نعم، هذا يقصد بالآية قوله تبارك وتعالى في بداية الآية: ما تعبدون من دون الله إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فهذه الآية التي ذكرها الشيخ في مقدم هذا المقطع هي التي تبين أن جميع من تمسك بشرعة أو منهج أو لجأ إلى أمر ليس عليه أمر الله تبارك وتعالى فهو مردود عليه. ونحن عندنا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم ما هو في الحقيقة سياج عظيم لهذا الدين لا يجوز لأحد أن يتجاوزه، ومن تجاوزه فهو مردود عليه، وذلك قوله عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فالله تبارك وتعالى بهذا الحديث وضع سياجا على دينه، وضع سياجا على دينه لا يستطيع أحد أن يدخل فيه ما ليس منه، ولا أن يخرج منه ما هو منه، لا يستطيع أن يدخل إليه ما ليس منه، ولا يستطيع أن يخرج منه ما هو منه. لماذا؟ لأن الدين حق، الشرع حق الله تبارك وتعالى وحق رسوله صلى الله عليه وسلم، وأعطانا الرسول صلى الله عليه وسلم قاعدة. لهذا يقول بعض أهل العلم هذا الحديث قاعدة من قواعد الإسلام: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فكل أمر يفعله الناس وما أكثر ما يفعلون إذا نسبوه إلى الدين فلا يمكن أن يكون دينا إلا إذا كان يعود إلى كلام الله عز وجل أو كلام رسوله صلى الله عليه وسلم. ما لم يعد إلى ذلك فهو مردود على صاحبه غير مقبول منه. نعم. قال رحمه الله: ولا طريق للعباد للاهتداء إلى شريعة الله وأحكامه إلا الرسول صلى الله عليه وسلم، فمن آثر كلام إمام أو مجتهد أو غوث أو قطب أو عالم أو شيخ أو أب أو جد أو ملك أو وزير أو قس أو ساد وطريقتهم على قول الرسول، واحتج بقول شيخ أو أستاذ معارضا للآية أو الحديث، أو اعتقد عن النبي صلى الله عليه وسلم هو الشارع الأصلي وأنه كان يتكلم عن الهوى وما توحي إليه نفسه، فيفرض ذلك على أمته، فقد أشرك. إن الحكم إلا لله. نعم. هذه الأشياء التي ذكرها الشيخ هنا رحمه الله تعالى: فمن آثر كلام إمام أو مجتهد أو غوث أو قطب أو عالم أو شيخ، القاعدة الأساسية عند أهل العلم أن القول قول الله عز وجل وقول رسوله صلى الله عليه وسلم، وأئمة الهدى، أئمة الهدى من علماء المسلمين كلهم يصرح، كبارهم يصرحون بذلك وغيرهم كذلك، كبارهم كالإمام أبي حنيفة والإمام مالك والإمام أحمد والإمام الشافعي رحمه الله تعالى، كلهم يصرحون بصريح العبارة أن الدين ما قال الله أو قال رسوله صلى الله عليه وسلم، وكلهم يصرح أني إذا ذكرت أمرا خلاف ما قال الله أو قال رسوله صلى الله عليه وسلم فاضربوا بقولي عرض الحائط، فاضربوا بقولي عرض الحائط. وهناك كلام مأثور لهم كما ورد عن الإمام مالك أنه قال رضي الله رحمه الله كل أنه قال رحمه الله تعالى كل من أحد أنه قال رحمه الله تعالى الشافعي رحمه الله تعالى يقول: إذا صح الحديث فهو مذهبي، إذا صح الحديث فهو مذهبي. ولما قال له رجل ذكر له حديث ثم قال له: أتأخذ بهذا؟ قال: هل تراني خارجا من كنيسة؟ أترى في وسط زنار تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتسألني أأخذ به؟ تسألني أأخذ به؟ وقال الإمام مالك رحمه الله: كل يؤخذ من قوله ويرد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونحوه قال الإمام أبو حنيفة، ونحوه قال الإمام أحمد رحمهم الله، كلهم يصرحون بذلك. فإذا ليس هناك مجال لبشر من البشر بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتكلم بخلاف كلام الله أو كلام رسوله صلى الله عليه وسلم. والشيخ هنا نص على ذلك أن ذلك ليس لأحد من الناس، وذكر بعض الألقاب كقولهم غوث أو قطب. هذه أسماء في الواقع هي من مسميات ومصطلحات بعض الضلال، ومن مصطلحات بعض الضلال يسمون شيوخهم غوثا وقطبا، ويقصدون بالغوث الذي يلجأ الناس إليه في الملمات، الذي يلجأ الناس إليه في غوثهم في الكروب والمصائب التي يقعون فيها. وهذا في الواقع ضلال بعيد، لأن مغيث الناس حقيقة هو الله عز وجل، كما قال تبارك وتعالى: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض. أما من عدا الله تبارك وتعالى فهو بشر لا يملك شيئا، لا يملك شيئا من الغوث إلا ما كان في قدرة البشر العاديين مثله من الآخرين سواه. أما ما كان من قدرة الله عز وجل وما كان من حول الله وطوله فليس لأحد ذلك، لا لرسول ولا لنبي ولا لملك ولا من هو عدا الله عز وجل. هذا ما تيسر بيانه وذكره في هذا، ونسأل الله تبارك وتعالى أن تقبل منا ومنكم، صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. الله أثابكم الله. يقول السائل: هل الذبح لغير الله كله شرك أكبر؟ الذبح عبادة ومن أعظم العبادات، وقرنها الله تبارك وتعالى في الصلاة. ذبح عبادة قرنها الله عز وجل بالصلاة، قال تبارك وتعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، وقال: فصل لربك وانحر. فالذبح عبادة من أعظم العبادات، ومن صرف شيئا من العبادات لغير الله فهو شرك أكبر، لأنه صرف ما لا يجوز لأحد إلا لله عز وجل. والنبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من ذبح لغير الله. فالذي يذبح لغير الله ملعون، وهو مشرك أيضا خارج من الإسلام، لأن الذبح عبادة لا تجوز إلا لله تبارك وتعالى. نعم. ثابكم الله. هل الذبح للضيف شرك أهل به لغير الله إذا صاحبته المفاخرة؟ الذبح للضيف أو الذبح للأكل هذا ليس فيه، لا يدخل في هذا الباب، لا يدخل في هذا الباب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أو أثنى على من يكرم ضيفه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. وإذا كان إكرام الضيف يتعلق بأن يذبح له أو يقدم له طعام، سواء كان لحما أو دجاجا أو ما إلى ذلك، فهذا لا يدخل في هذا، لأن هذا مما لا يتعلق به العبادة، ليس عبادة. وكذلك الذبح للحم وللأكل وما إلى ذلك، هذا ليس فيه شيء مما يتعلق بالشرك، وليس هو عبادة، إلا إذا قصد الإنسان وجه الله فيما يأكل أو فيما يكرم به ضيفه، فهذا مأجور غير مأزور. إنما الذي يكون شركا إذا ذبح لغير الله، إذا ذبح لغير الله بأن يقصد به وجه غير الله أو يقصد أو يسمى عليه اسم غير الله. وأما عموم الذبائح فالواجب فيها التسمية، كما قال الله تبارك وتعالى: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. فالواجب التسمية، وبعض أهل العلم يجعلها واجبة تفسد الذبيحة بالتعمد لتركها، وبعضهم يجعلها سنة، وإذا نسيها الإنسان فإنه لا بأس عليه. أثابكم الله. يقول بعض من تلبس بالذبح لغير الله: أنتم تذبحون للضيف وفلان الصالح أولى فهي ثواب له. هذا يعني يريد أن يقارن بين التوحيد والشرك، ويجمع بين الشرك والكفر والإيمان. لماذا؟ لأن الأمور بمقاصدها، الأمور بمقاصدها، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت نيته هذا المقبور ويأتي يذبح عنده فهذا معظم، وإنما ذبح تعظيما لهذا المقبور، فهذا شرك نسأل الله العافية، لأنه ذبح له. والذبح كما قلنا عبادة من العبادات، كما قال الله تبارك وتعالى: فصلي لربك وانحر. فإذا ذبح لغير الله فقد نحر لغير الله فهو مشرك. أما من ذبح لإكرام الضيف أو ما إلى ذلك فهذا لا يقصد بذلك تعظيم الضيف ولا التقرب إليه، بل يقصد تقرب إلى الله تبارك وتعالى بإكرام الضيف الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. فالمقارنة بين الإيمان والتوحيد بين الكفر والشرك والتوحيد والشرك والإيمان والكفر هذا ضلال من هذا وقياس فاسد، نسأل الله العافية. نعم. أثابكم الله. بعض من يذبح لغير الله في وقت معين مخصوص بالطقوس مخصوصة، يقول: لماذا تنكرون علي وأنا أذكر اسم الله وحده؟ هذا هو السؤال الذي يعني الجواب هو ما يقول من ناحية أنه يفعل ذلك بوقت مخصوص لأشخاص مخصوصين أو مكان مخصوصا، هذا كله مما لم يشرعه الله تبارك وتعالى، فيكون مما أهل به لغير الله. وقد ذكرت كلام أهل العلم في من ذبح، أن معنى قول الله تبارك وتعالى وما أهل به لغير الله، أو قوله تبارك وتعالى وما أهل لغير الله به، أن المقصود بذلك أن يقصد الإنسان بقعة أو مكانا يذبح عنده لذلك المكان أو لذلك القبر أو لذلك الصنم أو ما إلى ذلك من هذه الأمور، فهذا مما لم يشرعه الله عز وجل وحرمه الله تبارك وتعالى، ونص أهل العلم على أن ذلك من الشرك. أثابكم الله. نسمع كثيرا اليوم يوجد هناك قبرين من الصالحين ويسميها البعض مسافة بينهما ما بين الحرمين الشريفين، فما حكم هذا القول؟ ما فهمت. أثابكم الله، هناك قبرين لصالحين وبينهما ساحة، قبرين صالحين؟ نعم قبرين لصالحين، لصالحين وبينهما مسافة يعني نعم، يسميها البعض مسافة ما بين الحرمين الشريفين. تسمية هذه المسافة بين القبرين. نعم. وفي الحقيقة الحرم لا يجوز الحرم إلا لبقعتين في الأرض فقط، مكة والمدينة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سماهما حرم، مكة والمدينة، والمسجد الحرام والمدينة المنورة سماها النبي صلى الله عليه وسلم حرم، حتى بيت المقدس لا يسمى حرم لأن الله لم يسمه حرم، فهؤلاء يبتدعون، وهذا من جنس يعني هذه الإشكالات التي تورد على الناس وتدخل على الناس الشرك، أن تسمى هذه البقاع بين هذين القبرين، ما علاقة هذين القبرين بأن يكون لهما حرم؟ هذا مما ذكر الشيخ رحمه الله تعالى في مواطن كثيرة من كتابه، حين أن الناس يجعلون لبعض القبور وبعض الأماكن شرائع مثل ما جعل الله لبيته الحرام.